في سؤال الذي هو في أول صورة اختلافهما في قدر الثمن الذي وقع عليه العقد. لماذا وقع التحالف؟ لماذا وقع التحالف؟ لماذا لا نقول قول المنكر بيمينه؟ الجواب نعم في قدر الثمن. الجواب لأن كل من الطرفين مدع ومنكر، كل واحد منهما مدع ومنكر. فعبد الكريم يدعي أنه باع بمئة ولم يبع بثمانين، ويونس يدعي أنه اشترى بثمانين ولم يشتري بمئة. فيقول إن هذا التقابل على المذهب، يقول هذا التقابل كونه كل واحد منهما مدع ومدع عليه، هذا هو الذي جعله يقول إلى ماذا؟ يقول إلى التحالف. طيب لعلي ألخص لكم، الحقيقة أنا ضاق عني الوقت عن تلخيص المسائل، لو لخصتها لكم مشجرة هذا ربما يكون مقربا للمسألة أكثر إن شاء الله تعالى، فأسأل الله أن يعين على ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن أبى كل منهما من هما؟ البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر، أو المؤجر والمستأجر، لكن المقصود هنا والله أعلم هو البائع والمشتري. البائع والمشتري هذا أوضح. نبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع عبد الكريم: لا أسلم المبيع كتاب روضة الناظر حتى أقبض الثمن. وقال المشتري يونس: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع. ما شاء الله، بداية علاقة جيدة يعني. طيب كل واحد يقول أنا لا أسلم حتى أستلم. قال: والثمن عين، أكتب عندها رقم واحد. والثمن عين، أكتب عندها رقم واحد. أي معين. قال: نصب عدل، أي نصبه الحاكم. فيقول الحاكم: يا حسن، أنت الآن سنجعلك بين هذا وهذا، أنت تستلم الكتاب. يونس يقول: أنا لا أسلمك الثمن حتى تسلمني روضة الناظر. وعبد الكريم يقول: لا أسلمك حتى تسلمني. طيب فيقول ينصب عدل هو حسن مثلا، فيقول له القاضي: تستلم أنت الثمن من يونس وتستلم المثمن من عبد الكريم. قال: نصب عدل، أي نصب الحاكم. يقبض منهما المبيع اللي هو الكتاب والثمن، ويسلم المبيع للمشتري، يسلم المبيع اللي هو الكتاب للمشتري يونس، ثم الثمن للبائع، يسلم الثمن بعد ذلك. الحمد لله انتصرت عليك يا شيخ، فأنا أول واحد استلم. طيب فإن قال عبد الكريم: لماذا؟ هل لأن يونس هو المدرس أنتم تقدمونه؟ قال: لا، لجريان عادة الناس بذلك. يقول: عادة الناس أنهم يستلمون المبيع ثم يسلمون الثمن، والعادة محكمة. قال: وإن كان الثمن دينا، أكتب عندها رقم اثنين، أكتب عندها رقم اثنين. حالا، أكتب عندها ألف. حالا، أكتب عندها ألف. إذن الثمن إما أن يكون عينا أو يكون دينا، والدين إما أن يكون حالا أو يكون إيش؟ نعم، أو يكون مؤجلا. طيب أو يكون مؤجلا، هذه اللي ستأتي بعد قليل. إذا كان الثمن دينا هذه رقم اثنين، حالا هذه ألف. قال: أجبر بائع عبد الكريم على تسليم المبيع، لتعلق حق المشتري بعينه. طيب كيف يعني الثمن دينا حالا؟ كيف الثمن دينا حالا؟ يعني أنا اشتريت منه مثلا بثمانين ريالا، ثمانين ريال في الذمة، طيب لكنها حالة، ما قلت له إلى المكافأة، لا حالة. قال: أجبر بائع عبد الكريم على تسليم المبيع الذي هو الكتاب لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر يونس، يجبر على ماذا؟ أجبر على ماذا؟ قال: ثم أجبر مشتر على ماذا؟ على تسليم الثمن. قال: إن كان الثمن في المجلس أكتب عنده رقم واحد، أكتب عنده رقم واحد. إن كان الثمن في المجلس إما حقيقة أو حكما، حقيقة هو موجود يونس معاه الفلوس بجيبه لكن ما أخبر عبد الكريم، جالس يفاوض أنه بكم تبيع كذا كذا، فحتى باعه بثمانين، زين ما قالوا بهذه الثمانين ولا قالوا بالثمانين التي في جيبي، زين بثمانين. قال إن كان الثمن في المجلس قلنا حقيقة هذه موجودة، حكما يعني معاه بطاقة الصراف، فقال عندك شبكة عبد الكريم؟ في شبكة؟ فقال خلاص تبيع ثمانين، فأخرج البطاقة وقال يلا حاسبوا عليها. طيب فهذا في المجلس حكما، قال لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. طيب قال وإن كان دينا غائبا في البلد، وش هو اللي دين غائب في البلد؟ ما هو؟ ما هو اللي إذا كان دينا؟ ما هو؟ الثمن، الثمن وتمشي معاه كذا على طول. إن كان دينا يعني إن كان الثمن دينا، يعني إن كان الثمن دينا يعني حالا لكنه غائب في البلد. وإن كان دينا غائبا في البلد، هذه تضع عندها رقم اثنين، أو فيما دون مسافة قصر، هذه رقم ثلاثة. عبد الرحمن ما معك قلم؟ خذ. ها أحيانا تتوهم أنت أن الفهم هذا قريب وخلاص تمسكه، ثم إذا جاءت المراجعة جلست تخيط من جديد، تشتغل من جديد. قال وإن كان غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر، هذه رقم ثلاثة، أو فيما دون مسافة القصر رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يعني في حكم رقم اثنين. ها كم مسافة القصر؟ ها إيه تقدمت لكم هناك في الصلاة، يعني في قول أكثرهم، في قول أكثرهم أنها ثمانون تقريبا، ثمانون كيلا. قال حجر عليه أي على المشتري، أي على المشتري يونس يحجر عليه في المبيع، في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يمنع من التصرف في كل ماله حتى يحضره. لماذا؟ قال خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر أو يضر، لا أدري تحتاج مراجعة هذه، لأن أصلها ضر، إذا كان أصلها مضعف كذا لا، يعني كأن القياس أن يقال يضر، كان القياس أن يقال تصرفا يضر بالبائع. طيب إذن هذه الصورة الثانية والثالثة، إذا كان في البلد أو في ما دون مسافة، أو في ما دون مسافة قصر. طيب ولاحظوا يا شباب أنه هذا اليوم عندنا في النقود صار تقريبا ما يمكن يصير، إذا نقد ما يكون غائب في البلد ودون مسافة قصر يحتاج يحضره، وهذا الغالب، الغالب أنه خلاص البطاقات موجودة وكذا وسهلة. لكن تضع في بالك أن الثمن الذي هو دين لا يلزم أن يكون نقدا، لا يلزم أن يكون نقدا، ممكن يكون شراء مقايضة، ممكن يكون الثمن شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة كتبا، الثمن كتب، طيب لكنها كتب موصوفة، لكنها كتب موصوف في الذمة، وش تسمى هذه؟ تسمى دينا، هذه تسمى دينا. طيب قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، هذه الصورة رقم أربعة، هذه الصورة رقم أربعة. قال فلبائع الفسخ، فلبائع الفسخ، اقفز السطر هذا والمشتري معسر اقفزه، فلبائع الفسخ. يعني يقول لك يا عبد الكريم لو أن يونس يقول الثمن موجود ولكن الثمن ليس موجودا هنا، الثمن موجود في مكة، بس تنتظرني أذهب إلى مكة وأحضره وأرجع إليك ثم أسلمك الثمن لتسلمني كتاب، لتسلمني كتاب روضة الناظر، إيش الحكم؟ قال فلبائع الفسخ، يعني لعبد الكريم الخيار له أن يفسخ. ليش؟ قال لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا. يقول لك كون أنه يذهب إلى مكة ويحضر المال من هناك هذا كأنه مفلس، هذا كأنه في حكم المفلس، كأنه تبين أنه في حكم إيش؟ المفلس. طيب قال والمشتري معسر، هذه قفزناها، والمشتري معسر، إيش عندك في الحاشية تحت؟ قال في سين إيش؟ أو المشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر، يعني أو ظهر لعبد الكريم بعدما باعه الكتاب أن يونس معسر، ما الحكم؟ قال يعني أو ظهر أن مشتري معسر فلبائع عن الفاسخ، فلبائع عن الفاسخ. طيب، وقالك كما لو كان المشتري مفلسا، في فرق بين معسر ومفلس، سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الحجر بيان الفرق بينهما، يأتيكم في الحجر بيان الفرق بينهما. طيب، إذا صار عندنا إذا كان ثمن عين وكل واحد أبى أن يسلم ينصب عدل يقبض منهما. طيب، إذا كان دينا إما أن يكون حالا أو مؤجلا، فإن كان حالا موجود في المجلس نقول سلم. طيب، يعني يستلم المبيع ويسلم الثمن. إن كان في البلد فنقول نحجر عليه حتى يأتي به. طيب، إن كان غائبا وش الحكم؟ فنقول للبائع أن يفسخ. إن كان غائبا يعني مسافة قصر بعيد، فلبائع عن الفاسخ. وهذا كله إذا كان الدين وإيش؟ حالا، وهي اللي سميناها رقم 2 ألف، صح؟ اكتب 2 باء. أما إن كان الثمن دينا مؤجلا، إيش بيصير؟ إيش رأيكم؟ إذا كان الثمن دينا مؤجلا، إيش معنى دينا مؤجلا؟ باعني روضة الناظر وقال الثمن إذا نزلت المكافأة تأتي به. إذا نزلت المكافأة واتفقنا على هذا، شو بيكون الحكم؟ أبى كل واحد قال هو أنا ما أسلمك هذا حتى أستلم. طيب، وأصلا العقد على أنه يسلمني، وش الحكم؟ نقول يجب على البائع أن يسلم المبيع. ليش؟ لأنه هو رضي أصلا بتأجيل الثمن، هو أصلا رضي في العقد بتأجيل الثمن. لو ما رضي في العقد بتأجيل الثمن قلنا لا، أما ما دام رضي في العقد بتأجيل الثمن فمعناه هو يسلم المثمن وينتظر الثمن. إذن يجب على البائع تسليم المبيع ولا يطالب بالثمن حتى إيش؟ أي نعم، حتى يحل وقته، حتى تنزل المكافأة، حتى يحل الأجل. كذا عمر ماشي، الحمد لله، مضبوط، زين، الحمد لله. طيب، هذه المسألة شجرتها، لكن باقي التشجير يحتاج قليل من الصيانة، بعدما تتم صيانته أرسله لكم إن شاء الله. قال وكذا مؤجر بنقد حال، ما معنى وكذا؟ نفس الحكم، يعني نفس الحكم المذكور لك إذا كان قد آجر إيش؟ بنقد حال. فأنت تنظر هل هذا النقد موجود في البلد ولا خارج البلد ولا كذا، على نفسي ما ذكر. طيب، قال ويثبت الخيار. الآن انتهى من الخيار رقم كم؟ 7، وهو خيار اختلاف المتبايعين، وتبين لك بالكلام فيه أن الاختلاف بين المتبايعين قد يوصل للخيار وقد لا يوصل للخيار، وهذا هو السبب الذي جعل الشيخ البهوتي يقول في البداية إنه في الجملة خيار الاختلاف المتبايعين إيش؟ في الجملة. طيب، قال رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا. الخلف في الصفة يعني المخالفة في الصفة، إذا باعه شيئا موصوفا. تقدم لك في شروط البيع أنه لا بد في البيع من علم المبيع، من العلم بالمبيع، وأن هذا العلم إما أن يكون برؤيته أو صفته، وأن الرؤية إما أن تكون رؤية مباشرة الآن، وإما أن تكون رؤية تقدمت على العقد. يقول لك الشيخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا، باعه شيئا موصوفا يعني مما ينضبط بالصفة، كمبيوتر أو باعه سيارة أو باعه أي شيء إن كان، ثم لما استلمه وجد أن الوصف ليس كما وصف، أن المبيع ليس كما وصف. وضربت لك مثالا سابقا بإيش؟ بما يشترى من المتاجر، الإلكترونية. كثيرا ما يحصل أن الوصف المذكور في المتجر إذا استلمت البضاعة فإذا هو صغير دائما صغير ها. إذا استند إلى ضعف فإذا هو مخالف ها، فإذا هو مخالف وش الحكم؟ نقول يثبت الخيار، يثبت الخيار بذلك. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، يقول ويثبت الخيار أيضا لتغير ما تقدمت رؤيته العقد. الرؤية إما أن تكون في العقد نفسه، في نفس وقت العقد يراه، بعتك هذا الجوال، بعتك هذا الكتاب كذا، وإما أن تكون قبله، رأيت معك جوالا أمس واليوم لما لقيتك قلت لك أشتري منك الجوال، أي جوال الذي رأيته معك أمس؟ فلما جيت تسلمني إياه على صلاة الظهر فإذا الشاشة مكسورة، أنا لما رأيته أمس الشاشة غير مكسورة، قال بس سقط مني من الدراجة. طيب فهذا إيش؟ قال لتغير ما تقدمت رؤيته العقد. فإذا تغيرت رؤيته، تغير وصفه، فنقول لك الخيار، لك الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، يعني بين أن يمسك بدون أرش أو أن يعني أو أن يفسخ، بين أن يمسك بدون أرش أو وش ما هو الخيار الذي له أن يمسك مع المطالبة بالأرش؟ ما هو خيار العيب؟ خيار على المذهب هو خيار العيب، ويلحقون بخيار العيب إذا اشترط وصفا معينا في المبيع ثم لم يجد هذا الوصف، إذا اشترط وصفا ولم يجد هذا الوصف يقولون هذا له له الأرش. قال رحمه الله وبذلك تم تقسام الخيار ثمانية، فجانا واحد مجانا، هذا في آخر شيء صح؟ هو في الأساس قال قال سبعة، طيب خذ زيادة واحد اكتب، وتقدم في آخر شروط البيع ثبوت الخيار عند تفرق الصفقة، وتقدم في آخر شروط البيع ثبوت الخيار عند تفرق الصفقة. طب انظر صفحة 746، انظر صفحة 746 كم صارت الآن؟ كم الخيار؟ 9. اكتب تحتها 746، اكتب تحتها وتقدم أيضا، وتقدم أيضا ثبوت الخيار لفقد الشرط، لفقد شرط صحيح أو فاسد، لفقد شرط صحيح أو فاسد. اكتب انظر صفحة 759 لفقد شرط صحيح أو فاسد. هذا في أي فصل هذا يكون؟ أو في أي باب؟ شروط، شروط في البيع، والأول اللي قبله في شروط البيع. كم صارت الآن هذه؟ 10، تلك 10 كاملة، هذه 10 من أقسام الخيار. والحقيقة أنه يعني في زيادات بس حتى لا نثقل عليكم، يكفي هذا من أقسام الخيار، ولا في المطولات يذكرون أنواع من الخيار وهي ستأتي ضمنا في الروض إن شاء الله تعالى.